السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، أحبة الله، فقد ورد سؤال طريف. صاحبه يقول: لقد ركب معي شاب متدين فقدمت له منديل مبلل في شيء من الطيب، رائحته زاكية يعني، فأبى أن يأخذه وأبى أن يستعمله وتحرج من استعماله، فسأل هل المناديل المبللة بالطيب فيها شيء، في حي غلط وحرام شرعا، لأن الذي امتنع عن استعمالها رجل فيه تدين. فعلمت أن موقفه هذا موقف من أجل الدين، فهل في المناديل المبللة الممسكة أو المعطرة هل في حرج في استخدامها شرعا؟ والسؤال الثاني بقية سؤالي الآن، إني أنا عندما أتبول قائما يصيبني بعض رذاذ البول ويصيب البنطال بتاعي، فهل يمكن أن أصلي في هذا البنطال وقد أصابه شيء من رذاذ البول، وهل هناك حرج في التبول قائما؟ بالنسبة للسؤال الأول، إن كانت الشبهة عند من أبى أن يستخدم المنديل المبلل إن قد يكون هذا نتيجة طيب فيه كحول، وهل الكحول يعني يعتبر من المواد النجسة ولا يبقى على الأصل في الأعيان وهو الطهارة؟ الحقيقة هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنها نجسة، أن الخمر الكحول أي مادة مسكرة الأصل فيها أنها نجسة، جمهور الفقهاء على نجاسته، واستدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قالوا الرجس النجس، ما دام الشرع قد وصفها بأنها رجس فإن الرجس هو النجس. ثم قالوا إن الدليل على أن الرجس نجس قول الله سبحانه وتعالى: فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لحم الخنزير نجس. أيضا ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس أمر أبا طلحة أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فالرجس ذكر استخدامه بالنسبة للخنزير وبالنسبة للحوم الحمر الأهلية، وقال إن الرجس هو النجس. والأصل في النجاسة أنها نجاسة حسية ومعنوية لأنها مطلقة. لكن الذين قالوا إن الخمرة وإن كانت محرمة من حيث الشرب والتناول، لكنها كمادة ليست نجسة، إذا أصابت ثياب أحد من الناس فلا تكون كنجاسة البول أو كنجاسة البراز. يعني قالوا إن النجاسة معنوية وليست حسية. طب من أين جاء الدليل؟ قال إن الله جل وعلا جمع بينها وبين أعيان طاهرة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. وإن رجس أو نجاسة الأنصاب لصنام نجاستها ليست نجاسة حسية، حط إيده على صنم كده إيده مثل النجاس مش عارف يغسل إيده بعد الأزلام الذي كانوا يستقسمون بها، كان الشخص إذا أراد أن يشرع في أمر المسألة مغمى عليه يعمل عنده أقداح، واحد يكتب فيها افعل ولا تفعل، والثاني فاضل ويضرب القدح، إن طلع اللي فيها تفعل يمضي، وإن طلع اللي فيها لا تفعل ينقبض ويرجع، وإن طلع الفاضي يعيد المحاولة مرة أخرى. فهذه من بقايا الجاهلية، لكن نجاستها ليست نجاسة حسية، اللي يمسك القدح ده ولا يصيب يده نجاسة حسية يقتضي أن يغسلها. أيضا كقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. لو سلمت على واحد مشرك تغسل إيدك بعدها؟ هل حط إيدك في بول أو براز أو غائط؟ لا طبعا. فالقطع نجس هنا نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية. أيضا قالوا إنه قد ثبت لما تنزل تحريم الخمر المسلمون أراقوها في الأسواق وفي طرقات المدينة، ولو كانت الخمر من النجاسات زي البول والبراز كان النبي ينهاهم عن أن يلقوها في الشوارع. لو عربية مجاري مشى في الشارع، هل تسمح البلدية المعاصرة أو هل تسمح السنة النبوية أن تراق النجاسات في الشوارع، كب النجاسات في الشوارع والناس ماشية والنساء اللي هم بيسحب زيونهم يعني ثياب النساء طويلة يعني ليست كثياب الرجال. الشاعر يقول: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الزيون. جر الزيون الثياب الطويلة يعني بتجر في الأرض يعني في شيء. يعني الوضع الطبيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت هذه الخمر نجسة العين ما سمح ولا أذن أن تراق في شوارع المدينة وطرقاتها فتمتلئ الشوارع بالنجاسات. أيضا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم الخمر لم يأمر بغسل الأواني منها، لما بتنكب الخمر ما مرهمش بأنها تغسل الآنية التي كانت الخمر موضوعة فيها، ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمرهم بغسل الأواني من لحوم الحمر الأهلية حين حرم. أين قالوا أن سبب في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يعني رجل جاءه براوية خمر قربة مليانة خمر فأهداها للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: أما علمت أنها قد حرمت؟ طيب، ثم ساره رجل أي كلم صاحب الراوية رجل بكلام مصير فقال: ماذا قلت؟ فقال: قلت له يبيعها، تحرمت ما نشرهاش بس نبيعها نستفيد من ثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فأخذ الرجل بفم الراوية فأراق الخمر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها منه ولا منعها ولا منعه من تراقتها هناك. ده في نفس المنطقة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم فتح الدعاء وكبها في الشارع. يعني فلا أمره من أن تغسل هذه الراوية بعد أن يراق منها الخمر، ولا منعه من أن يريقها في هذا الموضع ولو كانت النجاسة نجاسة حسية، لأمره بغسل هذا الإناء ولا نهاه عن أن يريقها في هذا المكان. والقاعدة جانب أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بين يدل على نجاستها، وحيث لم يوجد دليل بين ظاهر فالأصل أنها طاهرة. ويبقى الخبث خبث معنوي، وليس كل محرم نجس، وكل نجس محرم، لكن ليس كل محرم نجس. السم مثلا محرم استخدامه في يعني قتل البشر يعني، لكنه ليس نجسا يعني كمادة ليست نجسا، يعني هي محرمة قد تستخدمها في قتل المؤذي من الهوام مثلا، لكن لها في ذاتها ليست نجسة، إنها يعني طاهرة. يعني فبناء على هذا الكلام إن كانت هذه المناديل المبللة في لسه فيها بقايا من الكحول يبقى يجي فيها هذا الخلاف، والظاهر أنها على أصل الطهارة، وأن النجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. لكن يبقى سؤال، إن الله جل وعلا قال يعني قال في الخمر فاجتنبوه، اجتنبوه شربا، اجتنبوه استعمالا، اجتنبوه. الحقيقة الآية مطلقة فاجتنبوه، فتشمل استعمال الشرب. لكن لو نظرت إلى الحكمة أو العلة الواردة في الآية، إنما يريد الشيطان أي أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. لو تأملت هذا التعليل القرآني لتحريم الخمر، هذا لا يظهر إلا عندما تستخدم شربا. لو استخدمها الطيب لا توقع عداوة ولا بغضاء بين الناس، يوقع عداوة والبغضاء الناس يشربوا فيسكروا يخبطوا البعض. إنما لو استخدام مجرد الطيب يعني، أو استخدام آخر غير استخدام الشرب الذي يفضي إلى العداوة والبغضاء، فلو كان لو أن استخداما آخر في الغالب لا ينطبق عليه التعديل الوارد في هذه الآية. لكن يبقى الاحتياط على يعني على كل حال يبقى في شيء من الشبهة، لكن عند الحاجة لا حرج في استخدامها، لأن ما كان في محل الاشتباه يزول بالحاجة إذا احتاج الناس إلى هذا، فأرجو أن لا حرج فيه إن شاء الله. يعني ثم إني يعني كثير من المناديل المعطرة ما يبقى فيها شيء من الكحول، قد تبقى الرائحة فقط لكن لا يبقى شيء من المادة نفسها التي تستخدم في الطيب. السؤال الثاني، التبول قائما، لقد كان غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبول قاعدا، حتى قالت عائشة من حدثكم أن رسول الله تبول قائما فلا صدق، فيتحدث عما رأت. فالغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتبول قعود ولا يتبول قائما، لكنه حدث أن تبول قائما عندما أتى على صداطة قوم فبال قائما لينبه على أصل الجواز. وهذا نبي كل ما يخرج عن التشبيه، لو لم يفعل قط في حياته لكانت محرمة، لكانت منهيا عنها، لكن فعلها مرة لكي يبين أصل الجواز. لكن الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم أن يتبول قاعدا. الشخص لابد أن يستتر، أن يستبرئ من بوله، أن يستنزف من البول، يعني لا يصلح أن يتبول إلى مكان صلب البول يرجع له مرة ثانية فيصيبه رذاذه، والبول نجس قطعا باتفاق المسلمين. فإذا ارتد إليه بوله وأصاب ثيابه فإن ثيابه تصبح نجسة، فيجوز أن يصلي فيها وهو قادر على أن يغيرها. طبعا في حالة واحد نجس ثيابه في الشارع وخص الصلاة يطلع وما فيش إمكانية تغيير الثوب والصلاة وقتها يطلع يصلي بالنجاسة، أمر لله يعني لا يترك وقت الصلاة يخرج من أجل نجاسة الثوب، لكن الأصل أنه يحرص على ستر عورته بثياب طاهرة، فإن هذا من شروط صحة الصلاة أن تستر عورته بثياب طاهرة. وإن إزالة النجاسة عن محمول المصلي وعن بدنه واجب مع الذكر والقدرة. لو صليت ناسيا بثوب فيه نجاسة صلاتك صحيحة، لو صليت عاجزا عن تبديل ثوبك في مكان ليس عندك بديل وخصصها يطمع، لو انتظرت ورجعت إلى البيت عشان تبدل الثياب كنت بين خيارين، إما أن يضيع وقت صلاتك أو أن تصلي في هذا الثوب رغم ما فيه من نجاسة، ففي هذه الحالة يعفى، لأن إزالة النجاسة عن محمول المصلي وعن بدنه واجبة مع الذكر والقدرة. فالخلاص إن صاحبنا الذي يقول أنا أتبول قائم ورذاذ البول بيرجع لي وبنطالي متلوث، لا ما ينفعش، لا ينفع أن تتبول قائما بهذه الصورة ما دام البول يرجع إليك ولا ينفع تصلي بثياب فيها نجاسة، لأن من شروط صحة الصلاة أن تستر عوراتك بثياب طاهرة، فيلزمك أن تبدل ثيابك ما دمت قادرا على ذلك، ويلزمك أن لا تبول مرة أخرى قائما ما دام بولك قائما يؤدي إلى تلوثك ويؤدي إلى تنجسك. ليس بالضرورة أن كل بول من قيام يؤدي إلى التنجس، في طبعا يعني تراتيب معينة معاصرة شخص ممكن يتبول قائما من غير أن يرتد عليه البول، فالمسألة مرتبطة، هل يكون مستترا لا تنكشف عورته أمام الناس ولا يرجع بوله إليه فيلوث بدنه أو يلوث ثيابه؟ إذا أمن هذا وأمن ذلك فلا حرج، لكن لو خالف السنة المعتادة الغالب صلى الله عليه وآله وسلم وعامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، يعني ليس بكبير في عيون الناس يستصغرونه يستهينون به، لكنه كبير في عين الله عز وجل. أما أحدهما فكان لا يستمر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، لا يستمر من بوله وكان يمشي بين الناس بالنميمة، نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد فيما بينهم. وفي الحديث لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهما يعذبان بهذين السببين، أحدهما لا يستتر أو لا يستلزم أو لا يستبرم، كل هذه الروايات من بوله، والآخر يمشي بين الناس بالنمام. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ منا وصلنا لما يحب ويرضى، ويحمينا وإياكم في أحمد الأمور عندها وإيمانها عاتبة، وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.